أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. أما بعد، أظن أننا قد انتهينا من المباحث التي وضعها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عليه، وقلنا بأنها ستة ضوابط أو قواعد لفهم صفات الله تبارك وتعالى. وأرجو منكم في هذه القواعد الستة أن تحفظ وأن تفهم، يعني يتم مراجعة هذه المباحث وهذه القواعد من خلال شرح الشيخ رحمه الله عليه، ونحاول أن نحفظ هذه القواعد لأنها ستنطلق من خلالها في فهم صفات الله تبارك وتعالى والرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة. و كنا توقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكفير. هذا أيضا من الأمور التي تحفظ عند دراسة صفات الله تبارك وتعالى، يحفظ أربع أشياء، هذا أيضا تحفظ، تحفظ جيدا وتفهم فهما متقنا، لأن بدراسة هذه الأمور الأربعة ستكون صفات الله تبارك وتعالى بالنسبة لك مدروسة دراسة نظيفة خالية من الشبه والشبهات التي أطلقها أهل التحريف، الذين يعني يحق لنا المسلمين أهل التحريف، والذين اشتهر عنهم أنهم أهل الكلام أو أهل التأويل أو المعطلة أو الممثلة أو المشبهة أو غير ذلك. فهذه أربعة أشياء تحظر عند دراسة صفات الله تبارك وتعالى، وكنا قد ألمحنا عن أول هذه الأمور وهو التحريف. وشيخ الإسلام رحمه الله عليه كما قلنا في بداية دراسة هذا الكتاب أن ألفاظ هذا الكتاب أو هذه الرسالة ألفاظ دقيقة جدا، وخاصة أن الذي وضعها رجل جدير بهذا العلم، علم العقيدة، يدري متى يضع اللفظ ومتى يرفعه، لأنه أتقن وأعلم وأحكم لهذا العلم الكبير وهذا العلم العظيم. فوضع الشيخ رحمه الله عليه هذا اللفظ لفظ التحريف بدل لفظ التأويل. وضع لفظ التحريف بدل لفظ التأويل. وأيضا تجدون فيما بعد وضع لفظ التمثيل بدل لفظ التشبيه، وله في هذا تفصيلات كثيرة في كتبه الكثيرة والمتعددة. فلماذا وضع أو استخدم شيخ الإسلام رحمة الله عليه لفظ التحريف بدل لفظ التأويل؟ خاصة أن أهل البدع

الذي جاء به القرآن لفظ التحريف، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعها. القرآن استخدم هذا تغيير اللفظ أو تغيير المعنى بأنه تحريف وليس تأويل، لا حق هذا الفعل. وبالمناسبة أن الذين عرف عنهم تحريف الألفاظ وتحريف المعاني مين؟ اليهود عليهم الله ما يستحقون. عرف عن هؤلاء التلاعب في التوراة حتى وصلوا التوراة إلى هذا الزمان فارغة من ألفاظها الحقيقية، ظلوا يحرفون ويغيرون ويبدلون لغاية ما أتوا على التوراة، كل التوراة الله أعلم ما تبقى منها ولم يتبقى منها، ولكنهم اشتهر عنهم أنهم هم الذين حرفوا ألفاظ التوراة. ولو رجعت إلى أصل التحريف في العقيدة الإسلامية والتي ينسب إلى الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هذا أخذها من رجل يصل إلى لمير بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى يعني هذا يرجع جعد بن درهم إلى أن وصل إلى لمير بن الأعصم والذي ذكر في حديث السحر المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتحريف لفظ حق لأن القرآن استخدمه. الوجه الثاني أنه دل على الحال. التأويل الذي هو تفسير القرآن. ما هو التأويل له عدة معاني وذكره هنا الشيخ العثيمين، منها ما يؤول إليه الأمر يعني، ومنها تفسير اللفظ، تفسير اللفظ الراجع على المرجوع. يعني حضرتك عايز تقول خطورة كلمة التأويل هي تشمل برضه المنطق؟ ما احنا عايزين نخرج هذا اللفظ من عند المبتدع الذين نسبوه إلى أنفسهم، نخرجه من الكون تماما ونعطيه لفظ التحريف اللي هو ما أولوش، لأنهم لو أولوا لكانوا أولوا بالدليل. إحنا لما بيجي نأول آية من القرآن بنلتزم قواعد في تفسير هذه الآيات، إما أن يكون تفسير القرآن القرآن مثله، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول صحابي، أو بقول أحد من التابعين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، أو بنرجع القرآن إلى الألفاظ العربية والكلمات العربية اللغة العربية. طيب غير ذلك كيف نفسر القرآن؟ ما ينفعش. فلو التزم بالتأويل ووضع التفسير على هذه القواعد فأهلا بيا مرحبا، هات لنا دليل على التفسير. إنما هو ما بيفعل هذا، ولكن هو غير أطم رقابة النص لواه عشان يخدم به العقيدة بتاعته. فهو ما أول وما فصل ولكنه حرف، فلا حق. وإلا هم بيسموا أنفسهم المؤولة عشان يقبل عند الناس ويقبل في تفسير العقيدة الإسلامية وهو غير كذلك. فالوجه الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وأظن أنه نقله من كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه المجلد الثالث صفحة 165، نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وأن يكون محرفا. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، احنا قلنا دلوقتي التأويل بغير دليل باطل مش مقبول، يجب البعد عنه والتنفير منه واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل إلى آخر ما قال الشيخ العثيمين. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، هم بيستخدموا التأويل ولكن التأويل ليس مذموما كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ده في حق مين؟ عبد الله بن عباس. وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فامتدحهم بأنهم يعلمون.

الإنسان إلى الخالق والمخلوق. فأنا كمخلوق أجلس على الكرسي هذا، وإذا أردت أن أقوم قمت وخال الكرسي مني أنا كمخلوق. هذه الأقيسة تقاس علي أنا كمخلوق، ولكن كيف تقاس على الخالق؟ ونحن قلنا قبل ذلك أن أي شيء يخص الصفات أو الأسماء يصدر به ليس كمثله شيء، خلاص مصطلح العلماء يفهمون هذا ما اتعبوا انفسهم ابدا. الآفة الثانية وهي التعطيل، وهي ايه؟ التعطيل. التعطيل معناه او مأخوذ من الترك والخلو والفراغ. قال عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة ما فيش فيها ماء، ويقال عن الشاب اللي ما بيشتغلش عاطل خارج شغل ما بيعملش. هذا اللفظ فعله المبتدعة في صفات الله تبارك وتعالى بأنهم نفوا تماما صفات الله تبارك وتعالى وأسماء. قال لا لي أسماء ولا لي صفات. وهذه المصيبة عرفت عن طائفة تسمى الجهمية، تسمى بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والذي أخذها عن الجعد ابن درهم، أخذها عن جعد ابن درهم. أهل السنة لا يعطلون اسم من أسماء الله ولا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. تقول هنا: هل هناك فارق بين التحريف الذي ذكرناه وبين التعطيل؟ قلنا بأن التحريف معناه إما تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى، تحريف في المعنى. والمعطلة الذي أنكر الصفة تماما. إيه الفرق بين هذا وبين هذا؟ الفارق بين هذا وهذا أن المحرف ترك الإيمان بالصفة، أي تركها، لكنه أثبت لها شيء آخر مماثل. أما المعطل فإنه أنكرها ولم يأتي بشيء آخر، يعني عطلها تماما. ويضف إلى ذلك أن من أشر أنواع التعطيل هو تعطيل الجهمية، لأنهم ما عطلوا الصفات فالصفات فقط كما فعل المعتزلة والأشاعرة، ولكنهم عطلوا الأسماء والصفات. يعني هؤلاء يعبدون عدلا لا يعبدون ربا. نحن أهل السنة والجماعة إيماننا بأسماء الله وصفاته يحدث عندنا اتزانا في عبادتنا لله تبارك وتعالى. حالة من حالات ايه؟ الاتزان. نعبد الله عز وجل لا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه بخلقه، بل نثبت انه تعالى له المثل الاعلى لا يشبهه شيء من خلقه. خلاص اصطلحنا وفوضنا الكيفية الى الله تبارك وتعالى واثبتنا المعاني. اما منهم من يعبد اسما مجردا بدون صفة، ومنهم من يعبد عدما كالجهمية ليس له إله، وورد عنهم أشياء كثيرة حتى أن كثير من أهل العلم كفر طائفة الجهمية، وأظن أنها لا وجود لها في هذا الزمن. فعقيدة أهل السنة أيهما أصدق على أهل الإسلام، من حرف أم من عقل؟ التعطيل أشد خطرا من التحريف، لأن لو أطلقنا التحريف فإننا نقصد بهم المعتزلة والأشاعرة، لأن هؤلاء لهم التحريف في جزء دون جزء، يعني يحرفون في الصفات ظنا منهم أنهم ينزهون الله ويثبتون الأسماء، يثبتون العليم والقدير والخبير وغير ذلك. أما المعتزلة أما الجهمية فإنهم أنكروا الإسلام، لذلك كما قلنا بيعبدوا عدم لا يعبد إلها حقا، يعمل على كيف هؤلاء ينكرون الصفات وينكرون الأسماء ويلحدون فيها ويعطلونها عن حقيقتها. هذا من أشد أنواع الكفر، حتى أن كثير من أهل العلم كفروهم بهذا. أما تقرأ كتب العقيدة المسندة كالسنة للإمام أحمد وابن خزيمة واللالكائي وغيرهم من هؤلاء، نقولات كثيرة من سلف هذه الأمة أن هؤلاء كفار، يكفرون هؤلاء الذين أساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من إيه؟ من التحريف وبريئة من التعطيل. دلوقتي الجهمية نفوا الذات برضه؟ نعم جهمية نعم الذات. احنا قلنا في من ضمن القواعد اللي درسناها ان الايمان بالذات هو الايمان بالصفات، لا انفصال بين الاثنين. انت مؤمن بالله يعني مؤمن بذات لها صفات ولا لها صفات؟ طيب انما هنؤمن بذات لها صفات ازاي؟ هل هذا يعقل كما قال الشيخ العثيمين انك تعتقد ذات مجرده من الصفات؟ ده كلام معقول؟ غير معقول. طب ما بالك بالله عز وجل، هل يعقل ان تكون هناك ذات من غير صفات؟ واحاديث النبي اللي احنا سقناها قبل ذلك بتؤكد هذا. اعوذ بكلمات الله، ده رغم ان احنا بنقول في الاذكار ولكن ده بيثبت ان فيه تلازم بين الذات وايه؟ وبين الصفات. التلازم بين الصفات وبين الذات، اي ذات الله تبارك وتعالى. يعني اعلموا انكم في نعمه من الله تبارك وتعالى، انكم ولدتم في بلاد تدين او تعتقد بعقيده اهل السنه والجماعه. ما ولدتم في بلاد يعني عقيدتها مثلا جهميه او شيعيه او علويه نصيرية أو قرامطة أو من هذه الفرق الباطنية، فنحن بفضل الله تبارك وتعالى ولدنا في بلاد تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لو أننا درسناه دراسة جيدة. ومما أطلق أو اتهم به هؤلاء المبتدعة أهل السنة، اتهموهم بانهم مفوضه. هذا الكلام ذكره الشيخ العثيمين ايضا رحمه الله عليه، بانهم مفوضه. كيف يكونون مفوضه؟ او ما هو رد هؤلاء الفرق او هذه الفرق على بالنسبه لاهل السنه انهم مفوضه، وما هي حقيقه التفويض عند اهل السنه والجماعه؟ هؤلاء القوم يرمون اهل السنه بالتفويض في المعنى والكيف. احنا اهل السنه والجماعه قلنا قبل ذلك اننا بنثبت المعنى او حقيقه المعنى، او بمعنى اوضح بنثبت حقيقه الصفه. يعني بنثبت معنى ايه؟ الصفه. اليد يد حقيقيه، القلم قلم حقيقيه، الاصبع حقيقيه، العين حقيقيه، ولكن كيفية هذه الصفة بنعمل فيها ايه؟ بنفوضها إلى الله تبارك وتعالى، ما نعرفهاش. لأن الله بالنسبة لنا غيب سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن به فيما يخص من خلال ما أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عنه رسول صلى الله عليه وسلم. إثبات المعنى وتفويض الكيف. نعمل ايه؟ إثبات المعنى وتفويض الكيف. إثبات المعنى، مش عايزين نقول إطلاق. الإطلاق قد يفهم منه كلام آخر، ولكن نقول إثبات إيه؟ إثبات المعنى أو الصفة، تمام؟ وتفويض إيه؟ ثبات الأمور فارقة جدا، وتفويض الكيف. طيب الجماعة المبتدئة قالوا عن أهل السنة إيه؟ قالوا أنتم مفوضة، يعني نفوض الكيف ونفوض المعنى. نفوض الكيف ونفوض المعنى. وهذا الكلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه من شر اقوال اهل البدع والالحاد. القول ايه؟ بالتفويض من شر اقوال اهل البدع والالحاد. شيخ ابن سيرين عليه التفسير يقول: عندما يسمع الانسان التفويض يقول هذا جيد، اسلم من هؤلاء وهؤلاء، اريح نفسي من هذا ومن هذا. لا اقول مذهب السلف ولا اقول بمذهب اهل التأويل، اسلك سبيلا وسطا واسلم من هذا كله. اقول الله اعلم ولا ندري ما معناه، ولكن يقول شيخ الاسلام هذا من شر اقوال اهل البدع. كلام العالم الجليل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. وصدق رحمه الله، اذا تاملت وجدته تكذيبا للقران وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. أنا لو تأملت الكلام للتفويض هتلاقيه تكذيب للقرآن وتجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن خلاف ما دعا إليه القرآن وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تكذيب للقرآن لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناه، وهي من أكثر ما يرد في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا لا ندري ما معناه، هل يقول القرآن تبيان لكل شيء؟ لو احنا مش عارفين معنى هذه الألفاظ، لا بيبقى القرآن تبيان لكل شيء. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم حينما ابتنوا عن السؤال عن الصفات وما سألوه صلى الله عليه وسلم واستفسروا وما دققوا فيها، هل هذا كان منهم تفويض لمعناها أم أنهم يعرفونها معرفة جيدة؟ لأنهم عرب أقحاح يفهمون جيدا معنى هذا الكلام ومعنى هذه الصفة. وإن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فغيره من العلم. هو لهؤلاء يعني كلام المبتدعة يحمل هذا المعاني، تكذيب القرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجهل الجهل ومن أبطل الباطل. ومن كلامهم أيضا، أنا دايما بقفز على كلام الشيخ حتى لا أقرأه حرفا فأضيع الوقت، ومن هذا الكلام الذي أطلق من هؤلاء المبتدعة وطعنوا به في أهل السنة والجماعة القول المشتهر في كتب الاعتقاد، وهو موجود من الشبه التي أطلقها هؤلاء المبتدعة، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ربما كان هذا الكلام بتسمعه واحد ممكن من الأشاعرة، ممكن من أي أحد من هذه الطوائف المنتشرة الآن، بيقول هذا اللفظ فتجد لفظ يعني اصطلاحي قوي، كلمات قوية جدا، وتجد نفسك أمامها لا تفهم معناها، ولكن معناها هذا معنى فاسد، معنى غير صحيح، معنى مردود، بل فيه قدح لرموز هذه الأمة الإسلامية من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القرون الثلاثة الفاضلة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام: هذه قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن القائل غبي. هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طيب، هذا الكلام الذي قالوه يقصدون من السلف أم يقصدون من الخلف؟ الكلام ده تسمعه حتى بالنسبة لنا في هذه الأيام. من هم الخلف ومن هم السلف؟ السلف أو كلمة السلف إذا أطلقت أريد بها المدة الزمنية التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليه النبي لهؤلاء سموا السلف؟ لأنهم فازوا بكأس العالم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة لهم. من اللي شهد لهم؟ شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس اللي هم مين؟ الصحابة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث أجيال، ثلاث أجيال من أجيال هذه الأمة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية. هؤلاء هم أقرب الناس من هذه الأمة إلى الوحي. دول اللي قربوا إيه؟ من الوحي. حتى أنت عندك في الحديث كلما كان الحديث سند عالي كان أصح من الحديث النازل. يعني أنت لما تجيب حديث رواه مثلا ابن أبي الدنيا، تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تطلع لك ولا 20 سند في المجد، يجي 20 رجل. غير بقى لما تيجي مثلا في سند عن الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أو من هو أعلى منه تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، تجد أن الحديث ده في قمة الصحة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب هذه الأمة للوحي. الصحابة نزل القرآن وهم موجودون يستمعون إليه أفضل للسماء الطارئة من السماء، يستمعون إليه ويفهمون معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسعد هذه الأمة بهذا الدين. ثم جاء التابعين من بعدهم تعلموا على يد من؟ على يد الصحابة، واللي بعدهم تعلموا على يد اللي بعدهم وأدركوا بعض من الصحابة. فهذا يعني حقيقة هم سلف الأمة في فهم هذه النصوص. طب الخلف المقصود بقى مين؟ اللي هم المبتدع بيقصدوهم؟ بيقصدوا أنفسهم. الأجيال التي جاءت من بعد ذلك الذين حملوا هذه الأفكار، الاعتزال والأشعرية والجهمية وغير ذلك، قالوا أننا أقدر على فهم هذه النصوص وأعلم بها. إنما يعني هم بذلك يزكون أنفسهم على من؟ على السلف، على الجيل الأول، إن هم أفضل. كان السلف دول يعني إيه؟ بياخدوا النصوص وخلاص، مش فاهمين فيها حاجة، أميين لا يفهمون فيها شيء. وظلت هذه النصوص حبيسة في الدواليب في البلاد لغاية ما طلع مين؟ هؤلاء الخلف وفسروا هذه الأشياء. هل هذا يليق؟ أليس هذا من سوء الأدب مع هذه الأجيال الثلاثة المباركة؟ ثم هو رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من سوء الأدب مع هذا الجيل ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطريقة السلف هي التي أعلم وأحكم وأسلم، هي التي أعلم وأحكم وأسلم، ليس فيها ما يوهم الشك وما يوهم البدع وما يكون طريقا إلى التحريف في آيات الله تبارك وتعالى. الشيخ العثيمين رد هنا وأثبت أن الذين قالوا هذا الكلام هم أنفسهم الذين تراجعوا عن رأيهم. أليس الإمام الحسن أبو الحسن الأشعري رجع عن رأيه؟ وهذا ممن يعني أسس به طائفة الأشاعرة. رجع عن رأيه أم لا؟ رجع عن رأيه، يبقى هو كان أحكم ولا ولا ولا ولا السلف؟ طبعا هذا الكلام واقع بيرد هذا الكلام. وبينقل هنا الشيخ رحمه الله عليه كلام الشهرستاني، عبد الكريم الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ار الا واضعا كف حائل على ذقن او قارعا سن نادما. وبينقل أيضا عن الفخر الرازي صاحب كتاب الشرح الكبير للقرآن، يعني له شرح يعني متميز جدا خاصة في النواحي اللغوية، بيقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر السعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية الديانة أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. الرسول عن نفسه في آخر زمان أولى من الخلف ده منين؟ قال لك إن إحنا يعني ضيعنا عمرنا في البحث. والجويني نفسه يقول هو بيموت يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أموت على عقيدة عجائز إيه؟ نيسابور. حتى أن أحدا منهم ذهب ليزور أحد المرضى، راح يزور أحد المرضى من العوام، فقال له ماذا تعتقد يا رجل بنور؟ قال أعتقد أن الله في السماء وأنه مستوى على عرش. قال أنت تعتقد هذا تموت على عقيدة، أما أنا لا أعرف ماذا أعتقد، أما أنا لا أعرف ماذا أعتقد. فبكى حتى مات. فمات هذا وهو لا يعرف ماذا هو، لأنه كان من علماء المبتدعة. ومات هذا العمي وهو يعلم أن الله في السماء وأنه مستوى على عرش، بل عمي أعلم منه وأحكم وأسلم في صفات الله تبارك وتعالى. وغيرهم من هؤلاء الذين نقل عنهم الشيخ رحمة الله عليه هذا الكلام، ثم قال في نهاية كلامه فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، استطالة الفلاسفة. هذا هو كلام الشيخ رحمة الله عليه في معنى التعطيل. قوله رحمة الله عليه ومن غير تكييف، من غير ايه؟ تكييف. معنى التكييف السؤال عن كيفية الشيء. تقول مثلا جاء محمد إلي، فتقول كيف جاء؟ جاء راكبا؟ جاء ماشيا؟ جه ازاي؟ السؤال عن الكيفية بمعنى التكييف. وهذا من الضلالات التي وقع فيها أهل البدع، وأهل السنة والجماعة لا يدخلون هذا العنصر في فهم صفات الله تبارك وتعالى. وكما قلنا إن طريقة أهل السنة تكييف إيه؟ تفويض إيه؟ تكييف. رفض التكييف، تفويض الكيفية، رفضها تماما. يعني لا يكيفون صفات بأن عاملة كذا أو عاملة كذا أو شبه كذا أو شبه كذا، هذا مرفوض عند أهل السنة. فهم يفوضون إيه؟ يفوضون الكيف. طب لو حد سألك وقال لك إن أهل السنة يفوضون المعنى، الكلام ده صحيح ولا الكلام خاطئ؟ يفوضون المعنى ويفوضون الكيف. الكلام دقيق. يفوضون المعنى ويفوضون المعنى. واحد قال لك ان اهل السنه بيفوضوا المعنى. خاطئ، لانهم يثبتون المعنى. طب لو قال لك ان اهل السنه بيثبتون، يعني يثبتون ان الله عز وجل له كيفيه معينه في مجيئه او في استوائه، هذا كلام مفروض، كلام خاطئ. فمعنى التكييف هو السؤال عن كيفيه الشيء، وفي صفات الله السؤال عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. طريقة أهل السنة والجماعة في هذا أنهم لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى. يذكر الشيخ عثيمين رحمه الله عليه هنا أن أهل السنة استندوا في هذا إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. الدليل السمعي المقصود به إيه؟ القرآن والسنة. تمام؟ نص. والدليل العقلي هو القياس العقلي اللي احنا هندفع به هذه الكلمة، خاصة انك حينما تجادل احد من هؤلاء وتقول له قال الشيخ الاسلام ابن تيمية او قال ابن القيم او قال احد من هؤلاء الائمة، فانا يقول لا حجة عندكم وليس حجة عندنا، فانت غالبا